والآن مع الشريط 65 بعد 100 على 1. نجيب الذهاب لعرفات رحلة واحدة رفعا للحركة لأن حوالي 1,000,000 أو أكثر انطلقوا أو كيلو منهم من ثم لعرفات أو مسافة في ضيق ويكون الطرق حتى مسكرة في يوم كامل الذهاب لمنى يعني نبت الشرطة بوقفه يمنع الناس انهم يدافعوا منها يعني يوم التروية يمنع الناس انهم يبقوا في منى الا ما ندافع فهل يجوز اتباعهم للذهاب لعرفات مباشرة؟ يبقى ليلة في عرفات طبعا انت راجل تقول لي رفع الحرج رفع الحرج عن من؟ بالنسبة للحجاج بشكل عام وانت منهم؟ انا جماعة اللي معي منهم ولا انا استطيع ان اروح غازي الجماعة اللي معي انا شو بدي بالجماعة اذا خالفت لي كمان الجماعة اللي من معك ما في حرج طيب اذا بالنسبه لمين في حرج هلا بيجيك سؤال ثاني شو الفرق بينك وبين زوجتك في هذه القضيه؟ حماس معها مرض هذا تطور ان شاء الله هذا بارك الله فيك هذا التسلسل ما هو منطقي انت بدات السؤال بالنسبه لرفع الحرج رفع الحرج هو عن المريض ولا عن السليم كان سؤالك قال لي انا فهمته عن السليم ولذلك بناء على هذا الفهم الصحيح قدمت به انت اخيرا قلت لك انا هذا الحرج رفع من عنك قلت لا عن مين؟ عن الجماعة اللي معك وبعدين تسلسل الموضوع الأهل وبعدين والله ما مرض السكر هذا بنتك الصغيره انا مشان نستفيد يا شيخ انت كان بدك من غازي ترى الحماس فورا لا ما عاد في حرج فورا هو يقول له يصلي سؤال اول مره تحج بالنسبه لله بالنسبه لجماعه بس ما اظن الشرطه قلنا احد يبيت هنا ليله ليله عرفه ولا في مزدلفه نعم لا لله والله انا ما رايت يعني مش يا ميناء لا لا منا في منا نفسها ما في منا ما في عدد عرفه ما في منا يعني نمشي على الاقدام من هو نحن في عهدنا كنا نشوف منا قاضي يعني الحجاج بوازع شخصي جاهلي هو ما يباتوا مو لضغط الحراس او الشرطة لا تكون من فراغ فراغ عمل له توقيل تابع سلم من ابي للمعرفة انا قصدي من تتبعي لك بالسؤال كما افعل بغيرك هو تنبيه وتوجيه كيف ينبغي ان يكون سؤال ياخذ تسلسل منطقي ويتبين أن السؤال الأول ما كان في حاجة لإراده لأنه مش مقصود هو يتبين في الأخير أن المقصود شيء بعيد عن السؤال السابق ثم هذا تبين سبب أحد شيئين إما لف دوران من السائل حتى ما يعترف بخطأه أو غفل منه وأحلاهما مره نعم. تعلمون توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج. اي والله. فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحج على الحاج في اولا دم التمتع والقراض ودم الفدية، ويجب على الحاج اذا حلق شعره لمرض او شيء مؤذن؟ ثالثا دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم اذا قتل صيدا بريا. رابعا دم الاحصار عند عدم الاشتراك. ما نعلم سوى هذه الاربع. جزاكم الله خيرا. هي شفنا حديث من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا ونهارا حتى تم حجه وقضى تفته. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس في حجة على ركنية الصلاة، لأن هذه دلالة اقتران، ودلالة اقتران من أضعف الدلالات، فلا يستدل علي على ركنية هذا باقترانها بالوقوف بعرفة. ليه؟ هل قام الدليل على أن دلالة اقتران هنا غير مقصودي؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران. ولذلك من هنا يأتي الجواب. من زاد على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه صحيح، لكن الفعل واحد لا يكفي لإثبات الركنية مع القول. بلا شك يقوم بالذكر قديما انه ابن حزم يجيب حديث انه لا حد له الا ما بذات الجلد. لا هذاك في عرفه. الجلد كمان الجمعه المفروض ياتي. بس ما غير هذا الحديث نحن ما نعرف. اذا كان فيه يكون نور على نور. ايوه. النبي لم يحمل هذا الحج ولم يصل الحج في مجلسه. أتوقع أن الذهب المحلق. أي نعم. لكن بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء. قبل العمرة في رمضان. وكان بعضهم حضر لجنة العثيمين. فمن خلال الأسئلة اللي أوردوها الشباب عليه أوجب وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. وبالتالي اختلفوا وانقسموا قسمين. مين؟ هم اخواننا. ايه لا. وربما حدث مشاحنات فيما بينهم وكل واحد اخذ ب اما حدوث مشاحنات فهذا من المستنكرات. فبدنا الجواب الصافي منك يا شيخ بالنسبه لنا. ما بيفيد الجواب الصافي لان الله يقول لا يزالون مختلفين انما راهن ربكم. يعني العلماء الاولين اختلفوا في هذه القضيه. وسيكون شأن الآخرين كذلك. نحن نرى أنه لا دليل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأن الاعتمار ليس كالحج له موسم معين، فإذا انتهى من مناسكه وعزم على الرجوع إلى بلده وجب عليه أن يودع كعبة ربه. أما العمرة فتتكرر طوال السنين. العثمين يرى بأنه إنما العمرة مثل الحج الحديث. لا لا يرى شغلة من ذلك. العثمين يرى أنه واجب. رأيه أو رأي اليمين. لا اسمح لي شوي. أعد كلامك وخذ حذرك. أعد كلامك الأخير لأنك أنت بتقول لي لا. ابن عثيمين ماذا؟ أنت بتقول ابن عثيمين يقول ماذا؟ هل قلت من أول؟ لكن جاءت كلمة منك أظن مش منه أنه يرى أن العمرة كالحج، بمعنى يجري على العمرة أحكام التي تري عن الحج. هيك قلنا منك. هذا هو الصواب هنا ولا خطأ؟ طيب انت متاكد الان من هالكلام اللي عم تنشئه لعثيمين؟ كلام الاخوه غير هيك يا حبيبي. هذا من الاخوه؟ لا هذا من الاحباب يا شيخ. لكن عم تبالغ في كلمة هذا ليس من الأخوة من الأحباب. تبكي مع مين؟ تحملني ولو عجب ولا لا دورة كده تتحمله. يلا شو يا أبو مايا شو؟ طالع من السجين قاعد يسوى غير عثمان حداد. ايوه طالع حداد فعلها فهو حسن، وانما فعلها فلا بأس. هذا هو، هذا طبعا خلاف هذا القول. نحن نقول لا يفعلوها. شو لا يفعلوها؟ وغير مشروعة. هذا هو لا يفعلوها. لماذا؟ هذا الذي يقوله شغلة يمين. هذا يسمعه هذا الكفرة. كيف يعني هذا خطأ؟ اي نعم هذا خطأ. شو يا غازي يا فندي؟ اسمع شو عم يقول. استوضح استوضح. ايوه في رمضان هذا على مذهب رضا. هذا رمضان في العشر الاواخر. طيب سمعوا غير هال؟ لا ما هو صحيح، انا هذا متاكد منه. طبق الكلام وما آفة الاخبار. الله كيف؟ لا وجوب على المحضر الفاصل. مين يقول؟ اما الشيخ الاسلام محمد الاسلام يعني الكبير جدا، وكل ارسلت له رساله تطلب منه تشاوره من الذي يستحق رئاسه الملك فيصل. ارسل لهم رساله الاسلام، ارسل لهم رساله ذكرت الشيخ طبعا، وكان الشيخ مستحق منذ سنوات بعيده. منذ أن ما تطلع فيه كمان واحد اسمه القصيري، يعني على يعني مركز عالي هنا أيضا يسعى لهذا. من؟ شيخنا سأل؟ تفضل. تفضل الجلسة يعني. أي نعم. يقول بعض أهل العلم كان النهي عن الذهب عاما للرجال والنساء، ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذان حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها، فأحاديث تحريم الذهب التي منها المحلق إنما هي على أصل النهي فلا تخصص بالمحلق منها، فما رأيكم؟ دام فضلك. رأي ينقض باعترافهم بالنهي على الذهب كله. عن لا نهي عن أواني الذهب. أواني الذهب هذا الكلام يشمل أواني الذهب. يعني لا بصير يعني أحاديث الحجة يعني أحاديث تحريم الذهب على النساء خاصة. كويس. هن عم يقولوا هذه الأحاديث الخاصة داخل في النهي العام. في النهي العام. نعم. سابقا. نعم. فلما جاء الحل رفع التحريم. من جملة المرفوع المحرم أواني الذهب. نعم. هم لا يقولون بذلك. أيضا. إذن هذا أقوى شيء ممكن يرد عليهم به. نعم. وهذا ما تراه في عذاب الزفاف الطبعة الجديدة إن شاء الله. هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا بد من عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا بد من عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم لا بد من الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أحسن. نعم. هل هناك فرق بين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء؟ الله عن كل الفرق. نعم هذا مأمرون به ولا كمندوبون إليه. أقصد صيغة. صيغة لا ما في عنه صيغة. لا يسألون الناس عليه السلام صلى الله عليه وسلم هذا لا وجه له تفريق. تشكيك بين مين؟ بين الأنبياء عامة والنبياء الأنبياء عامة يقولون ماذا؟ عليه السلام فقط. أظن التفريق بالآية شكمان هو أيها الذين أمنوا صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال عيسى قال كذا لا يجب أن يكون صلى الله عليه وسلم مو مثل محمد عليه الصلاة والسلام. لا مو هذا السؤال. اللغة. أي نعم. أنا ما أرى فرقا بين الصلاتين، بين الصلاة على نبينا وبين الصلاة على من قبله من الأنبياء، إنما الفرق في الحكم فقط. الوجوب هو أنا لأننا كما تعلمون الأصل أن صلة الصلاة هي بمعنى الدعاء، ولذلك جاء في الحديث الصحيح البخاري اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، وحديث أحمد صلى الله عليك وعلى زوجك. فبهذا المعنى العام إذا استعمله المسلم في حق الأنبياء جميعا فصلى عليهم وسلم لا يكون أتى حرجا وإثما، وإنما جرى عرف العلماء بالنسبة للمسلمين اليوم أن لا يصلى عليهم حتى ما يصير اشتباه، وإلا لو إنسان بينه وبين ربه دعا وقال اللهم صل على فلان ما في أي مانع أبدا. فأرى أن هذا التفريق لا وجه له. أنا ما أعرف أعوذ بالسلام اللهم صل على آله وأوفى وسلم، يعني يجب الاختصار على اللهم صل على محمد. ايش معنى الختام؟ هو يدعو بصيغة الصلاة على فرد أفراد أصحابه، فالبحث ليس هناك في الصلاة على فرد أفراد السلام لا يختصر إلا يدعو بالسلام. الأفضل رأيي أن هذا نوع من الاختصار والاختزال، فالأمانة من ذلك بخلاف ما يستعمله بعضهم قديما صلعم، اختصار أوسع أكثر حرفا من صاد، لأن ذلك يوهم أنها كريمة، فبعض العامة والجهلة يقرأها. أما صاد فأصبحت رمزا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنا ما أرى مانعا أبدا من استعمال هذه اللفظة لأنها لا يساء فأهوى معروف. هذا رأيي. كثير من الكتاب أصلاً العلماء يعني قالوا إنه يعني جائز لو ما يكتبها الإنسان، يكفي أن يصلي على النبي عليه السلام حال الكتابة. أيوة. كل شيء كثير من الحجاج ينزلون من عرفة. قبل سؤالك عن التقديم برضو. طيب من تستفيد من الآية أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وجوب السلام؟ المقصود هنا كما جاء في الحديث هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك، يعني في التشهد. يعني محمول على الصلاة. أي نعم. شيخنا بالنسبة لجوابك يا أبو يوسف، حضرتك بتقول إن هذه الرواية خاصة بالتشهد. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سمع المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. أي نعم. فمن صلى علي صلاة إلى آخره ثم صلى إلى آخره. فشيخي بعد الصلاة على الرسول بعد الأذان أمر. كيف بدنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عادي هيك اللهم صل على فقط. عادي هيك.

أولا بدأ من عند علي صاحبك. نعم. وبعدين هو كان هنا بأسئلة طريقة أخرى. وقلنا أنه صلاة الفجر في مزدلفة ركن. نعم. تسأل أنا ماذا؟ أنا على صحة الحج. إذا نزل أي ركن يعني بطل الحج. بطل. الله. فهو المعتمد في قضاء الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان. السرد أم التفريق خاصة أننا اطلعنا على البحث في رواة الغليل ووجدناه موسعا وفيه أثقية واطلعنا على شيء من البحث الغير مطول في السلسلة الضعيفة ووجدناه يوجد السرد لا أما يوجد السرد ولا إيش يوجد التقرير ولا يوجد في أنا هذا الذي أتبناه إلى هذه اللحظة مع شيء من التوضيح وهو الاستطاعة. لا يعني السرد هو الأصل لكن ليس بالركن فيما إذا تعذر عليه ذلك فطرق جاد. أما هو يستطيع عدم التفريغ ويتمكن من السرد اليوم بعد اليوم هكذا حتى يقضي ما عليه من أيام هذا هو الذي نتبناه في ذلك حديث خرجناه في بعض الكتب. أي نعم هذا الذي نتبناه والله أعلم. نعم في حديث يأمر بالسرد ممكن على من رمضان لا يسرد ولا يقطعه شيخنا تمهيدون إلى ضعفها لا إلى صحته بناء على إلى صحته نقول بهذا الحكم وإلا إذا ثبت ضعفه سقط دلالته. أذكر مثل الرواة ملتم إلى تضعيفه بالتفصيل نعم بتفصيل الأدلة نا. لكن في السلسلة الضعيف الجزء الثاني ورد ذكره بحثا وليس تحقيقا فاستدللتم به هذا هو. فالآن القضية تحتاج إلى مقابلة بين ايوه بين البحثين بين البحثين حيث الحجة طبعا اهو هذا اخواننا استاذنا بمين حيث الأقدمية قالوا لي كتاب أقدم لا هذه يعني حجة واهية. نعم بالعكس يعني لو نحن بدنا نقول يعني الأقدمية هي الحجة يعني فكره ولا العكس؟ لا يعني لا العكس طبعا العكس هو معقول إنما رأي الشيخ المتبنى الشيخ الأخير متى يكون؟ عرفنا كتابه متأخر هو هذا لكن القاعدة كما تنقل عن بعض الإخوان يعني المتأخر هو الذي يظهر أنه هو اللي عنده لكن الحقيقة لنقطع الآن ما دام في نقلين متباينين لابد من المقابلة كما قلت. أي نعم وباختصار بقول إذا تبين أخيرا أن هذا الحديث الآمر بالسرد ما هو صحيح يعني يمكن يكون معدل بالوقت أو الشذوذ أو نحو ذلك حينئذ فعلى الخيرة. أي نعم ولعلكم لعلكم تذكرونني ولو هاتفيا يعني ليه ان شاء الله ان شاء الله امرأة عليها صيام شهر كامل في رمضان يعني دينا لكن في الوقت الحاضر اصول الاثنين وخميس داخلة وتؤجل هذا الصيام صيام الشهر الى الشتاء حتى تسرده يعني حتى تسرده هل يجوز هذا شهر اذا اخذت سنة طابو الله يعيش الله لأيام الشتاء. نعم هناك أثر عن بعض الصحابة وأظن أبو بكر لأن الله عز وجل لا يقبل النافلة ما لم تؤدى الفريضة أثر هذا مش حديث نعم. لكن نحن

بهذه أو بتلك. على أي حال أخرى. إذن إذا كان الزوج مثلا يعرف من زوجته ذاك البرود وما بياخذ ما شاء الله من مده أحسن راحته، لكن إذا عرف منها العقل لازم يشد الرحل بسرعة ويذهب إليها ويقدم لها حقها الذي فرضه عليه لها. الحمد لله. فهمت الجواب؟ نعم. أيه. لا أراد الرجوع إلى بلده. آه بقي الجواب عن السؤال الشطر الثاني من السؤال. الأول اللي هو عن عمر بخطاب شيء في هذا إنه وحدد 14. أي نعم. في هذا التحديد سؤالي لأنه جيش. نعم. أما نحن بحثنا في أفراد. أي نعم. المقصود مع ذلك هلا بقول أن الآن خاطرة خطرت في بالي. نعم. لو عندنا اليوم خليفة مسلم إن شاء الله منشوف الله ذلك. نعم. ما بيجود يقلد عمر الخطاب بالخلاف. ليه؟ لأنه بيجود يرى الشهوة العارمة اليوم مسيطرة على النساء والرجال أكثر من ذلك الزمان. ولذلك فهو لازم ما يكتب أربعة يمكن يقول ثلاثة. قضية نسبية. نرجع نكمل الجواب عن الفصل الثاني من السؤال. هناك أحاديث كثيرة صحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، وعلل ذلك في بعض الروايات الصحيحة لكي تنتشر الشاعثة وتستحب المغيبة، يعني تتحيل استقبال زوجها ولا تفاجأ به مفاجأة فيضيق صدرها بهذه المفاجأة. فإذا ما نحن عرفنا علة النهي عن الطروق أن يطرق الرجل أهله ليلا، فحينئذ نقول القاعدة الأصولية تقول العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وإذا زالت العلة زار المعلول. اليوم ممكن الإنسان وهو في بلده مهما كان هذا البلد بعيدا عن مسقط رأسه اتصل هاتفيا، نحن اليوم سنكون بعد صلاة العشاء عندكم. إذا فيما مدى بقى تستحد الإيش المغيبة وتتهيأ وتتزين إلى آخره، فلا تفاجأ بمجيء زوجها وهي غير متهيئة لاستقباله. فإذا بهذا التفصيل يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك شيخنا ممكن نغلبك تسألنا الله يعين عارف على أول ليلة كمان ما تقدر تمد هذا الشريط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن حديثين. نعم. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء وهي سقط الحديث من ابتداءه. يعني حكم الدقيق السادي لا أطلها وقول لا أطلها. نعم. حديث إذا قرأت الفاتحة أربع مرات إذا قرأت قل والله ثلاث مرات هذا موضوع لا أطلعه. الحديث الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة والصيام والزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وقطع قدم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فني حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أي فيعطي ولا فيعطى؟ إذا حاطين نقطين معناه يكون خطأ. نعم. نعم. فيعطى هذا المتناقض وهذا المتناقض، فإن فني المتناقض قبل أن يقضى ما عليه، برضه هذا حق المحتسب قبل أن يقضي. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حديث صحيح في البخاري. الأول هذا اللي ما أخذ ثلاثة أرباع الصفحة لا يصح، الثاني والله يستر ما يكون هذه دهليج لهذا. يعني هذا الحديث صحيح، نعم، دهليل لتمشية الحديث الأول شرح لما له أصل عندما وضعه أصلا، يعني نعم. لذلك إذا كان ولا بد من هذا ممكن يعني أحاديث أخرى يعني لها معاني جميلة وكذا، وفي أجر إن شاء الله. والأحاديث صحيحة تقول يعني الحديث الله رحمه الله وما كره والحمد لله. شيخ بدنا نصيحة إن شاء الله لأخونا محمد بخصوص عملهم، يعني أول مثل الموظفين اللي عندهم أكثرهم ما في تقوى الله من مرة، بل أحيانا بتنفض بالألفاظ والعياذ بالله منها. هل يجوز هؤلاء اللي يشتغلوا أو هو شغل مثل هيك ناس؟ لا ما يجوز حتما. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذول الموظفين أو المستأجرين عندك أنت راعيهم وأنت مسؤول عنهم، بل لو كانوا يعني أقل شر مما وصف أبو أحمد، بمعنى ما يسمع منهم شتائم ومسبات، لكنهم لا يصلون، أنت مسؤول عنهم، لازم تأمرهم بالصلاة، ومن يأبى عليك تقول له مع السلامة نحن في غنى عن عملك. وهكذا المجتمع الإسلامي يجب أن يكون كتلة واحدة على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بيجوز للرجل المسلم الملتزم حقا لأحكام دينه أن يتعامل مع ناس في محله هو عالم بأنهم ليسوا على شريعة ربه تبارك وتعالى. ولذلك فيجب أن تستصفي هؤلاء الناس، تختارهم أن يكونوا من الناس المسلمين الطاعين لرب العالمين والناصحين لمعلمهم وصاحب عملهم. أما أن نقنع فقط من والله دوني كويسي معي، لكن مع رب العالمين الله بده يحاسبهم، هذا ليس منطقا اسلاميا ابدا. يجب انك تنصحهم، فمن قبل منك النصيحه فبها ونعمت، ومن ابى فقال له ارض الله واسعه. تسأل الله عوضه الله خيرا بلا شك. في ملاحظه عفوا، ان انا يعني هم كويسين ابدا، سبب إنه ما بحافظ على المال من مرة، بدل طاجر بكسره هل هذا يعني الواحد برجع شغل وبخسر مخاسر كثير، إنما بقول مضطر أنا. نحن عم نفترض إن هن معه منيح، نعم، لكن مع رب العالمين رداية، نعم، فلا يجوز إبقاؤه عنده، فما بالك إذا كانوا كمان معه غير صالحين. نعم نعم. ألو، نعم، ما بطلق نظام جاب لك هذه صورة عنها؟ شوية أنا مقال في الجريدة نشرته حول الأحاديث ضعيف الموضوع لفضائل رمضان، لكن للأسف غيروا العنوان هم. أنا كنت العنوان كتبه من فضائل رمضان في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، شوف كيف عملوا. أجب في أربع حديث، حديث صوم وتصحى وحديث لو يعلم العباد ما في رمضان. نعم ما شفت. لا نعم، سبحان الله، هاي مشكلة الدون تعين الجرائد تصرفوا. تصرفوا والله العنوان يعني، وأهم شيء كان العنوان يعني لفت النظر وكذا. أي نعم. الاسم العنوان. صح. نحن في الحديث من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه، إلى الحديث لفت فلا شيء له. فلا شيء حكمه. فلا شيء له. أيوة، مدى يعني صح حكمه. حكمه صحيح من هذا اللفظ. والمقصود من الحديث هو إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد كحكم الصلوات الخمس. بالنسبة للصلوات الخمس معروف أنه صلاة تتضاعف، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة. صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلى عليها خارج المسجد. فإذا صلى عليها في المسجد جاهز، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحيانا، ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد. فهذا النفي هو لدفع هذا الوهم. واضح؟ أهلين سلامات شكرا لله. كيف حالك؟ ساك طيب؟ الحمد لله رب العالمين. يمكن صار الوقت تمشي نحن. بدي أسألي أروح إن شاء الله حج ومعيش فلوس والدين فلوس أروح حج. إذا كنت تستطيع وفاء الفلوس فيجوز، أما إذا كنت تستعصي بالوفاء فما يجوز. بالوفاء كويس جاهز جاهز. أي نعم. وضع الصورة يا شيخنا في محلات تجارية أو في البيت مثل صورة الواحد والده أو الصورة، لا تدخله الملائكة، والمكان الذي لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين. صحيح الحال. أضواء العوام إذا حضرت الملائكة لا بأس بالعكس. نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة في المسجد أو في غيرها، نقول قراط هذا ثابت ما؟ لا، القراط ليس في الصلاة، في متابعة الجنازة إلى المصلى ثم متابعتها إلى المقبرة. هناك صار قراطين أنا أعرف. هاي مرحلتين، المرحلة الأولى القراط الأول من الدار متابعتها إلى المصلى. هنا القراط الثاني من المصلى إلى الدفن. هنا روح الحديث اللي سأل عنه أخونا محمد بحديث من صلى على الجنازة يصدق إيش كان في متنه عليه ولا له ولا مش عارف ما هو هذا، ولذلك قلنا له إنه الراجح له، والذي أخرج إنه له يعني إنه ما إله أجر له حديث في مسلم. أظن حديث صلى النبي عليه السلام على بني بيضاء المسلم. ما هو اللي أشرنا إليه إنه الرسول صلى في المسجد، لكن هذا يدل عن الجواز. هذا الحديث لدفع توهم أنه مدام صلى في المسجد له هذه الفضيلة المعروفة. لا، ما له الفضيلة. نعم. يا الله. نقيم في تهذيب السنن باحث هذه القضية له عليه. نعم. مطول وجاي. فعلا المسألة فيها إشكال لأن روايتان له عليه. طيب يا سيدي نمشي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ أهلا مرحبا. كيف صحتكم؟ أحمد الله لكل حال. الله يبارك فيكم. عندنا هون أحد إخواننا يا شيخنا كان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي فيك. أيوة. فطلع هو قبل العشاء يحكي معك عشان وقتي ما بسمح لي أبقى بعد العشاء. ففي عنده سؤال، يقول في السؤال: حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته وقال لهم: ابنتكم حرام علي كما حرمت مكة على الكفار، وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين يا شيخنا؟ اليمين ليس بالطلاق، هو يمين وليس بطلاق، شو بترتب عليها شيخنا؟ نعم. شو يعني كفارة هذا اليمين؟ ما تعلم. أي نعم، طعم 10 مساكين. نعم. الله يكرمك يا شيخنا، يجزيك كل خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.